الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. أحسن الله إليكم. يسأل عن أصح دعاء يقال عند الإفطار. جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بعدما يفطر كان يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث خرجه الدارقطني في كتابه السنن وقال هذا حديث حسن. وهذا الحديث إسناد ليس بالقوي وفيه غرابة، فإذا قاله الإنسان في بعض الأحيان فلا بأس. وأما حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فهذا الحديث لا يصح. أقوى ما في الباب حديث الدارقطني الذي خرجه عن عبد الله بن عمر. نعم.